بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فقد ذكرت أن الواجب له زمن يقع فيه، والواجب إذن يتعلق بالزمن، وهو ما أسماه الأصوليون بالواجب فيه. وهذا الزمن الذي يقع فيه الوجوب يمكن أن يكون موسعا، ويمكن أن يكون مضيقا أو محدودا. فهناك واجبات لها زمن، وزمنها واسع جدا، وذلك مثل الكفارات والنذر وما يجب على الإنسان أداؤه بتراخ، معنى أنه يطالب به ولكن لا يحدد له زمن معين، وهذا نادر. وهناك واجب له زمن موسع ولكنه محدود، وهذه الحدود في الواجبات تناولها الفقه في وقوت الصلاة ومتى تجب وإلى أي زمن يستمر ذلك الإيجاب. هذا هو الموضوع الذي أثرته في اللقاء الماضي، في الحصة الماضية، وذكرت أن العلماء، أن الأصوليين مختلفون في وجود هذا الواجب الموسع. فالذين اختلفوا في حقيقة وجود الواجب الموسع، لأنهم ضموا ذلك الإيجاب إلى جزء من الزمن. أي هؤلاء الأصوليون تناولوا الوقت الواسع مثلا لصلاة الظهر، فهل ينصب الوجوب على أول الوقت أو على وسطه أو على آخره؟ فقالوا إن الوجوب له زمن معين. هذا اختلف فيه اختلافا واضحا بين الشافعية والحنفية كيفية عامة. فالشافعية قالوا إن الإجابة والوجوب إنما ينصب على أول الوقت، فإذا كان دلوك الشمس وجبت هذه الصلاة، ثم إذا أديت الصلاة خارج الوقت الأول بأن أديت في الوسط أو في الآخر فذلك جائز، ولكنهم يقولون إن أداء هذه العبادة في أول الوقت هو أداء، وأداؤها بعد الوقت الأول هو قضاء، ولكنه قضاء سد مسد الأداء في عدم ترتيب الإثم على ذلك التأخير. أي هو قضاء بمنزلة الأداء، لأن الإثم لا يترتب عليه. هم يقرون أيضا، أي الشافعية، أي أصوليو الشافعية يقرون بأن تأخير هذا الوقت إلى الزمن المعروف فقها لا يترتب عنه إثم، ولكنهم يقولون إن الوجوب كان في أول الوقت، وإنما أدي بعد ذلك إنما هو قضاء. هذا موقفهم، وهم يقولون في تعليل هذا الأمر بأن لا معنى للقول بالإيجاب والقول في الوقت ذاته بالتوسيع. الشافعية يقولون إنك حينما تقول الواجب فإن مقتضى الواجب الفعل، ولكنك حينما تقول هناك توسيع فمعنى التوسيع أن لا يفعل الإنسان ذلك الفعل على الأقل في تلك اللحظة. فكأنما رأوا أن الإجابة والتوسيع مفهومان متناقضان. إن قلت بالإيجاب لم يبق لك أن تقول بتوسيع، وإن قلت بالتوسيع لم يكن لك أن تقول بالإيجاب. والحقيقة أن هذا الكلام من حيث الظاهر يبدو سليما، ولكن من حيث العمق ليس كذلك. ذلك بأننا حينما نقول بالتوسيع، توسيع الوقت، أي يمكنك أن لا تفعل في هذه اللحظة، فليس معنى ذلك رفع التكليف مطلقا، ليس معنى ذلك رفع الإيجاب مطلقا، وإنما رفعه في وقت معين. فرفعه في وقت معين وتأخيره إلى وقت آخر ليس معناه إعفاء الإنسان من الإيجاب. فهمت؟ في الكلمة الأولى جاء كل هذا النقاش جميل، نقاش عقلي. هم يقولون إذا قلت بأن الواجب هذا واجب فيجب أن يؤدى في وقته، فلا معنى حينئذ لأن تقول بأن هنالك متسعا وتوسيعا على المكلف، لأنك إن قلت ذلك رفعت معنى تكليف. حينما تقول بالتوسيع تكون قد ألغيت معنى تكليف. في الظاهر هذا الكلام جميل، لكن في العمق نقول إنه ليس هنالك رفع تكليف، وإنما فيه تغيير في الزمن. هذا الرفع إنما هو رفع مؤقت، فإن لم يؤديه هنا أداه هنا. ولكن لا أحد يقول إن معنى التوسيع رفع التكليف، لا أحد قال بهذا. فهمت؟ لا. فأنت إذا أمرت ابنك مثلا بأن يفعل شيئا، طلبت منه أن يفعل شيئا أن يفعله، فاستجاب ولكن قال يا والدي أمهلني قليلا، أنظرني قليلا، وقبلت أنت طلبه فأداه، أدى ما طلب منه ولكن بعد ساعة، فهل تعتبر ابنك عاقا؟ لا تعتبره عاقا، لأن هذا ليس فيه إلغاء التكليف، وإنما فيه التصرف في وقت التكليف. هذا ما يرد به على هؤلاء الشافعية. وهم قالوا إن المسببات تترتب عن أسبابها، إن المسببات تترتب عن أسبابها. معنى هذا أن هذا الإيجاب الذي ينصب على آخر الزمن ما كان له أن يكون كذلك لو لم يكن الإيجاب قد وقع في بدء الزمن. فالسبب إذن هو أن الوجوب اتصف به أو انصب على الأول وقت، واستمر ذلك إلى آخره، بمعنى استمر إلى إذن. فوجب إذن النظر إلى السبب الذي هو أول وقت. هذا كله قال به هؤلاء في دفاعهم عن موقفهم عن رأيهم. لكن الحنفية يقولون قولا آخر. الحنفية يقولون بأن الإجابة ينصب على آخر الوقت، على آخر الوقت، وإنما يجوز للإنسان أن يصلي أو يؤدي الواجب أول الوقت من باب التيسير، كما يجوز للإنسان مثلا أن يقدم الزكاة بنحو شهرين كما تحدث في ذلك بعض الفقهاء. هناك عبادات ترخص، ليس كلها، ولكن عبادات ترخص الشرع في تقليبها قليلا، خصوصا إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة. إذن فقالوا إن أداء العبادة أول الوقت هو نفل، أي ليس واجبا، وإنما ارتفع هذا النفل إلى درجة أن سد مسد الفرض. وهذا أيضا أمر عجيب، أن يكون النفل مغنيا عن الفرض، والفرض والنفل مختلفا المراتب، مرتبة الفرض مرتبة بعيدة جدا عن النفل، والأجر على فعل الفرض هو غير الأجر على فعل النفل. قال الحنفية هذا، ثم قال الكرخي كما بينت هذا، وإنما الآن أذكر بعض المستندات مما لم أذكره في درس سابق. قال الكرخي من الحنفية إن الأمر أصبح منبهما وأصبح محتاجا للتوقف، فلا نحن نعرف إن كان الذي أدي في الأول فرضا أو نفلا، ولا نحن نعرف إن كان الذي أدي فيما بعد أداء أو قضاء، فالأولى أن لا يكون في هذا كلام أصلا، أي أن لا يقال في الوجوب أين ينصب لعل وسطي الأول أو الآخر. وهذا أيضا كما قلت عجيب، لأن الصلاة حينما يؤديها الإنسان أو أي عبادة لابد من أن تكون له نية محددة. الصلاة لا تؤدى بأركانها بعبادتها من غير أن يكون هنالك نية قارة، بل إنه حينما تختلف النية في الصلاة الواحدة لا تصح. حينما يصلي مثلا إنسان مع فرضا مع إنسان يصلي نفلا يصلي وراءه، هناك اختلاف النية، هناك اختلاف في أن يصلي إنسان العصر مع إنسان يصلي الظهر مثلا، لأن الأصل هو تحديد النية، والأصل في الإسلام هو تحديد النية. فإذا قلنا بأنه لا نعرف إن كان الوجوب منصبا على الأول أو على الوسط أو على الآخر، الكرخي إنما يفعل ذلك فرارا من الانتقادات الموجهة إلى المذهبين السابقين، إلى مذهب الحنفية ومذهب الشافعية، لكنه قال كلاما أيضا لا يمكن الأخذ به، لأنه لابد على كل حال من تحديد النية ليكون الأجر على النية. أنت إن أديت فرض أمرا وأنت صلاة وأنت تعتقد أنها فرض فلك أجر صلاة الفرض، وأنت أديتها ولو كانت طويلة نفلا كالتراويح مثلا فلك أجر التراويح وليس لك أجر الفرض. فإذا فهذا الأمر غير معهود. والذين جاءوا من بعد قالوا بأن هذا التوقيت أي الإجاب لا ينصب إلا على الوقت الذي يوقعه فيه المكلف. هذا قول رابع، أي المكلف إذا أوقع الفرض في أول الوقت كان فرضا، أو أوقعه في وسطه كان فرضا، أو أوقعه في آخره كان فرضا، فهو الذي يحدد. أي الأمور تعود إلى فعل المكلف وإيقاعه الفرض. وهذا أيضا بعيد جدا، لأن المعهود من الشريعة أنها هي التي تحدد الواجبات وتحدد الأزمنة وتحدد المقادير، ليس للمكلف أن يتصرف فيكون هذا واجبه في هذه الساعة والآخر ليس واجب إلا في ساعة لاحقة، والآخر ليس واجب الواجب بالنسبة إليه في ساعة متأخرة، ورابع واجبه متقدم على هؤلاء جميعا، لأن هؤلاء اختلفوا في إيقاع الفرائض. هذا يبدو فيه نوع من الضعف، لأنه يربك الأشياء ولا يبقى هناك معنى للزمن أصلا. القول ما قبل الأخير وهو قول من قال بأن الفعل الأول هو نفل، وعلى قول من؟ قول الحنفية، يعني الحنفية يربطون الإجابة بالآخر، ولكن هذا النفل إذ وقع فإنه منع أن يترتب الإجاب في آخر الوقت. نفس الكلمة الأولى، نفل سد ما سد الفرض ومنع من إيقاع الفرض، فهو أدى نفلا فكفى وجزى وانتهى الأمر، فلم يبقى هناك متسع لأن توجه الإجاب إلى المكلف. وقلت إن هذا مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يصلون إلا نوافل، لأنهم دائما كانوا يصلون في أول وقت، معنى هذا أنهم ما صلوا إلا النوافل، وهذا أيضا يستبعد. فلذلك أعود إلى القول الذي قال به الفقهاء وقال به المالكية. المالكية يقولون إن هنالك قدرا مشتركا من حيث اللغة. مثلا إذا قلنا هذا اليوم مثلا هو يوم الثلاثاء، هذا اليوم بدأ من فجر الثلاثاء إلى صلاة العشاء بالنسبة فأي جزء من الزمن الآن هو المستحق لأن يسمى يوم الثلاثاء؟ هل الصباح هو الذي يسمى يوم الثلاثاء، أو الزوال، أو المساء، أو الساعة الحادية عشرة؟ هل يقول أحد الناس إن الساعة الثانية عشرة التي هي وقت منتصف النهار هي الأحق بأن تسمى يوم الثلاثاء؟ لا، هذا معنى مشاع. لاحظوا هذه، هذا معنى مشاع في الزمن كله، وحينما يكون هناك شيوع أو شياع في شيء ما لا يكون هناك اختصاص. حينما يكون هناك شياع وشيوع في شيء هذا يمنع وجود الاختصاص. ما معنى هذا؟ حينما نجد مثلا 4 من الأشخاص ورثة يشتركون في عقار في هكتار من الأرض مثلا، نقول إن اشتراكهم فيه هو على الشيوع. من على الشيوع؟ أن هذا يستحق في كل مكان يستحق فيه شريكه. أي عندنا هذا الهكتار، لو وضعت أنا رجلي في هذا المكان لقال الشريك أنا أيضا لي الحق في ذلك، ولقال ماذا تملك أنت في هذا العقار؟ هل تملك جزءا محددا؟ لا. ماذا تملك؟ نسبة، ولكن النسبة ليست محددة بمكان. حينما نقول النسبة أنت لك الربع والآخر له الربع والآخر له الربع والأخير له الربع، فأنتم تستحقون في هذا الملك المشاع نسبا، ولكن لكم لا تستحقون أجزاء محددة إلا في حالة إذا ما وقعت القسمة. إذا وقعت القسمة انتهى الشياع واستبد كل إنسان واختص كل إنسان بجزء، والناس حينئذ لن يظلوا شركاء، سيصبحون حينئذ جيرانا. كنت شريكا الآن أصبحت جارا. هذا معنى الشيوع. فالشيوع شيء معنى، هذا معنى كبير قد نطبقه على كثير من الأشياء، على كثير من الأشياء، وسيطبقها الأصوليون في كثير من المعاني. هؤلاء الفقهاء قالوا إن هذا الزمن هو زمن كله زمن تجب فيه العبادة، يستوي أوله مع وسطه مع آخره، لأنه ليس من الأزمنة زمن يستحق أن يقال إنه هو زمن دون غيره. فإذا قال الله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس، فكل وقت صح فيه أن يقال إنه دلوك شمس فهو كذلك وقت إيجاب. وهذا معنى من المعاني التي ذكرها الفقهاء المالكية خصوصا، وقالوا نحن إذ قلنا بذلك بهذا القول تخلصنا من الانتقادات السابقة، لم نعد نسمع أن هنالك نفلا ناب عن فرض، ولم نسمع لم نعد نسمع أن هنالك قضاء ناب عن أداء، وإنما أصبحت الأشياء عادية، أصبحت الأشياء عادية، وأصبح الزمن كله بهذه المثابة. إذن هذا أمر يتعلق، أو الأمر الذي أذكره الآن هو الضروري. يمكن أن تجدوا تفاصيل أخرى أو جزئيات أخرى إن شئتم تعقبتموها في بعض كتب الأصول، لكن هذا على الأقل يفتح الباب، لأن هذا المبحث فيه هذا النقاش ذكرته ليتمهد لكم. هناك الآن أمر آخر، إضافة حقيقة أو تعقيب قريب، وهو أننا حينما نتحدث عن الواجب ونتحدث عن الزمن وعن الجزء أو القدر أو الذي ينصب عليه الإيجاب، هل هو الوسط أو الآخر أو القدر المشترك، فمعنى ذلك في كل الأحوال نحن نهتم بأمر مهم وهو الزمن. زمن، فالذي يخرج الصلاة عن وقتها تماما هل يعنيه شيء مما يقال في هذا؟ لا. مثلا هذا الإنسان يصلي الظهر أو يصلي العصر بعد المغرب أو في آخر اليوم، نقول له هذا الأمر لا يعنيك أنت، هذا الأمر لا يعنيك أنت، لأنك أصلا أهدرت الزمن. نحن نتحدث عن تحقيق الزمن لا عن إهمال الزمن. وهذا معناه أن الواجب الذي فيه زمن معين وفي الحقيقة واجب مركب، واجب مركب. الواجب الذي له زمن في الشريعة هو واجب مركب، جزءه هو العبادة، وجزءه هو الزمن، هو الزمن، وليس الزمن بأقل قيمة من العبادة، بل قد تأتي بالعبادة كلها، فإن أهدرت الزمن لم يكن لك شيء. الحج عرفة، لو أن إنسانا حج وفعل المناسك كلها ولكنه تغيب في الوقوف بعرفة لقلنا له لا حج لك، رغم أنه ربما أحرى من زمن مبكر وفعل كل الأشياء وفعل كل القربات، لكنه إذا أراد أن يؤخر مثلا الوقوف بعرفة إلى غد أو قدمه إلى ليلة سابقة نقول له ليس لك من هذا أي حج. معنى هذا أن الزمن يحترم في هذا الأمر. حينما نتحدث عن في نصوص كثيرة، حينما يتحدث الناس عن الأضحية، فقهاء يتحدثون عن الأضحية حديث عن مجتمع منظم، المجتمع المنظم من خلال العبادة هو مجتمع أصيل في النظام، النظام فيه ليس عارية، ليس شيئا طارئا. إذا ذهبت إذا كنت مثلا في يوم عيد وذبحت الأضحية قبل أن يضحي الإمام فإنك إنما أكلت لحما، ياك مشيت قبل وضحيت قبل وصافي وجيت مهود، هذه ليست أضحية. إذا فليست العبرة بأن تكون الأضحية مستجمعة للشروط، لك خروف توفرت فيه الشروط كذا وكذا ولكنك لم تحترم الزمن فأديت هذه العبادة خارج زمنها، ليس لك شيء، ليس لك شيء. بمعنى أن هذه الفوضى التي يعيش فيها الناس الآن، الأضاحي أي كثير من الناس الآن، هم لا يبالون بقضية الزمن في عيد الأضحى، لأن بعض الفقهاء أيضا يفعلون هذا ويورطون الناس. كثير من الفقهاء يؤمون بالناس وهم ليسوا أئمة منتصبين للعيد، لا أحد أذن لهم، ناس يصلون في مساجدهم بالعجزة وغير قادرين على الذهاب إلى المصليات، ولكنهم ليس لهم هذا الاختصاص، لم ينبهم أحد ولم يكلفهم، ولكنهم يصعدون المنابر ويخطبون نيابة عن الإمام الذي يؤم المدينة فيشعرون الناس بأن وقت الأضحية قد حل، فيخطئ الناس خطأ كبيرا بسبب هؤلاء الذين فعلوا هذا. ليس ضروريا أن تقام الصلاة جماعة يوم عيد الأضحى إذا لم تكن صلاة تؤدى في المصلى، والشرع لا يعبث لما ذكر المصلى فيجب أن تكون المصلى ولا يعدل عن المصلى إلا بضرر كما هو معروف، ولو حتى المدن التي لها مساجد عظيمة كالمسجد النبوي ومع ذلك فالناس يصلون في المصليات، ولكن هؤلاء يمزقون هذه الوحدة ولا يعبؤون بقضية الزمن. معنى هذا إن الزمن حاسم، لو صمت اليوم كله وتعمدت الإفطار قبل الغروب بعشر دقائق أو ربع ساعة لقيل عليك القضاء والكفارة، أنت أمضيت يومك كله صائما لكنك لم تحترم الزمن في آخر الوقت، جازفت بذلك اليوم، جازفت بذلك اليوم. نفس الأمر من يحكم في قضية الإفطار والصيام أناسا لا علم لهم بهذا، أناس يقلدون أناسا ليسوا من أهل العلم، بعض الناس يأكل الآن بعد الفجر يقول لأن ثبت فلان وقال لنا فلان، لا فلان ولا قال لك فلان، الفجر شيء من الطبيعة في الزمن يعرفه المختصون به. هل أنت الآن تصبح فقيها وفي نفس الوقت تصبح فلكيا وتصبح في لحظة واحدة لأنك تقرأ نصوصا وتقرأ على من؟ هناك علم، هنا علم توقيت هو المحكم في هذا، كعلم الطب يحكم في مسائل طبية، كعلم الرياضيات يحكم في المسائل، ولكن حينما يقرأ إنسان نصا يجب أن يحيله على أهل الاختصاص. إذا لم تكن من أصحاب التوقيت فدعك من هذا، لماذا تورط نفسك وتورط الناس بأن يقلدوك فقط لمناكفة الآخرين ولمعاندة ما هو معروف؟ أنت لست مختصا في هذا، وما تقول به ظن، ما يقول به صاحب العلم يقين وقطع، ولا يمكن الإنسان أن يتابع إنسان على ظن ويترك صاحب اليقين. هذا أقوله في كل الأشياء، أي في العبادات، معظم العبادات. الإرث ما هو شرطه؟ شرطه التأكد من حياة الوارث بعد الموروث. لو استطعنا أن نتأكد أن شخصين وقعت لهما حادثة، فعاش أحد الرجلين بعد الآخر 5 دقائق وأثبتنا ذلك، فإن تلك 5 دقائق محد لها آثار كبيرة، بمعنى أنه سيرث وأولاده أو أولاد هذا سيرثون إرثه، تتغير التركة تماما بسبب دقائق. بمعنى ما أريد أن أقول لكم، إن الزمن في هذه الفرائض أشياء هو شيء أكيد، والشرع حينما يريد أن يربي الناس لا يعطيهم نصائح عامة. لو أسجل الشرع للناس نصائح عامة في وجوب احترام الوقت والزمن وقيمة الزمن لكان هذا كلاما يقبله الناس أو يرفضونه، لكن الإسلام يمزج ذلك بالعبادة فيصير احترام الوقت جزءا من العبادة. ولذلك المفروض أن الأمة التي يكون لها تقدير الوقت واحترام الوقت هي الأمة الإسلامية، لأن الوقت امتزج بعبادتها، ليس نصيحة موجهة. وأنتم تلاحظون أن هذا النقاش الذي سمعناه في الواجب الموسع ومتى يكون الوجوب ومتى لا يكون، كله في نطاق أمر أشمل وهو وجوب الاحترام الكامل للزمن. فهمت هذا ذكرته. هناك سؤال طرحه الأصوليون عن قضية الزمن الموسع، طبعا والذين يقولون الآن بالزمن الموسع بكيفية مستريحة هم المالكية، لأنهم يقولون بأن الزمن هو الوقت ياش القدر المشترك من الزمن. يقولون ما علاقتنا الآن بالوقت الأول؟ هذا الإنسان سيصلي ربما أو يؤدي العبادة بعد الوقت الأول، هل يجب عليه أن يعزم على الأداء في أول الوقت وإن هو لم يؤده أم لا يجب؟ أي يضيفون مسألة هي مسألة العزم، هل عليه أن يعزم فيقول إنني سأؤدي العبادة في وقتها أو هذا وقتها وإنما أرجئها لداء من الدواعي، أم ليس عليه ذلك؟ المشهور في المذهب المالكي أنه حينما يحل الوقت يعزم على ذلك، يعزم، العزم مطلوب منه. حينما يحل مثلا وقت إيجاب زكاة الأموال في وقتها حينما يحول الحول يعزم الإنسان على ذلك، حتى لو أنه حيل بينه وبين أداء الزكاة فورا فهو يعزم على ذلك ويقول هذا وقتها. قال هؤلاء لأن من لم يفعل في الوقت ولم يعزم على الوقت على الفعل فإنه يكون معرضا عن الأمر، يكون معرضا عن الأمر كأنه ما اهتم بالأمر أصلا، فلا هو عزم ولا هو فعل. هذا قول. القول الثاني، القول الأول هو المشهور في المذهب، القول الثاني موجود في المذهب ولكن يقول إن المأمور به هو الفعل وليس من مشمولات الفعل العزم أو عدمه، أمرنا بأن نفعل فإما أن نفعل وإما أن لا نفعل، أما قضية العزم فهي قضية زائدة، وبالتالي فنحن لا نلزم الناس بعزم أو بعدم إذا كان الوقت صالحا للفعل وكان الوجوب منصبا على كل الوقت والوقت على القدر المشترك فلا معنى لإلزام الناس بالعزم في أوله. هذا نقاش أيضا. قال أبو حامد الغزالي وإن تحدث في الحق عن هذا المذهب وإن كان ليس مذهبه في الأصل، يقول الأمر يختلف بين الغافل والذاكر، الغافل والذاكر. فإذا كان الإنسان غافلا في مر به الزمن وهو مشغول في عمل معين فلم ينتبه لدخول أول الوقت، إنما استمر وقتا معينا ثم توجه بعد ذلك إلى الألفة، ولم يحس ببداية الوقت، وبالتالي لم يعزم. هذا يقول أبو حامد ممكن إذا كان غافلا، لكن إذا كان مستوعبا وكان ذاكرا ومستحضرا فإن عليه أن يعزم، فإن عليه أن يعزم، لأنه إذا لم يعزم على الفعل، انتبهوا لهذا الجواب، انتبهوا لهذا الكلام، لأنه إذا لم يعزم على الفعل فإنه يكون قد عزم على الترك ضرورة، وذاكر ليس له إلا أمران، فعل أو ترك. فبما أنه لم يعزم على الفعل فهو عازم ولكن على الترك. فإذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يعزم على الفعل. وهذا أيضا شيء جميل جدا، وهذا مخرج ذكره الغزالي في هذا الباب. هذا سؤال أجيب عنه بهذه الأجوبة بجوابين وبثالث ميز بين الذاكر والغافل. هناك سؤال أيضا يتطرق أو يرتبط بهذا، وهو يتعلق بسلامة العاقبة كما قيل فيها. وهذه أسئلة لاحظوا لا يطرحها الناس العاديون على أنفسهم، ما تصورش على الإنسان يكون غير قاعد هكا وغادي يتكلم غير يجيب الكتاب غادي يبقى يتكلم على أبدا، ما تفوتوش على الرأس ديالو. هذه أسئلة طرحها كبار علماء الأصول لأنهم كانوا يفكرون في هذا الموضوع لصالح الأمة الإسلامية، ولأنهم كانوا يريدون. فالآن لاحظوا بأن كل فكرة الآن تنظم وتقيد، كل فكرة قضية العزم نحن لا نهتم بها ولا لا ننتبه. يقولون نحن الآن نتحدث عن سلامة العاقبة، حدثونا عن سلامة العاقبة. مثلا إنسان له وقت لأداء العبادة، أول ووسط وآخر، فلم يؤدي العبادة في أول الوقت، ليس على مذهب الشافعية في أن الوجوب يتصل بأول الوقت، كان يعتقد بأن الوجوب مبثوث ومنتشر في الوقت مشترك، لم يؤدي العبادة في أول الوقت ثم مات، وقعت له حادثة، أذن مثلا لصلاة الظهر، ذهب لبعض شأنه، وقعت له حادثة ومات قبل أن ينتهي وقت الظهر. ما يقال فيه هل عاقبته حسنة أم لا؟ يقول الشافعية إنه آثم. علاش؟ لماذا؟ لأنهم يقولون إن الوقت، إن الوجوب مرتبط بأول وقت. لذلك حينما يختلف الفقهاء يجب أن نحترم الاختلاف. ما قال الشافعية إلا هذا القول، وما كان لهم أن يقولوا إلا هذا القول، لأن هذا القول ينسجم مع رؤيتهم لزمن الوجوب. ما كنا ننتظر من الشافعية أن يقولوا إلا هذا. قالوا إذا مات بعد ذلك بعد مرور الوقت الأول فإنه آثم لأنه أخر. ماذا سيقول الحنفية؟ يقولون من مات قبل انتهاء الوقت فلا إثم عليه. لماذا؟ لأنه لم يصل بعد إلى زمن الوجوب، الوجوب في آخر الوقت وهو مات قبل الآخر. إذن هو استعمل مأذونا به، شيئا مأذونا به، فلذلك لا شيء عليه، وليس يقال إن عاقبته هي عاقبة سيئة. ماذا قال المالكية؟ قال المالكية لا ندخل موضوع سلامة العاقبة في هذا الأمر تماما، لا نتحدث فيه. لاحظوا هذا من علم الله، والله يفعل بعباده ما يشاء. هؤلاء خرجوا، شحال عندنا من مذهب حتى هذا؟ ثلاثة. مذهب يقول بأنها الذي يؤدي العبادة في أولها آتي، وهم الشافعية. والحنفية يقولون إنه غير آثم لأنه لم يصل بعد إلى زمن الإيجاب. والمالكية خرجوا من هذا ونفضوا منه أيديهم وقالوا إحنا نتحدث في سلام. وهذا أمر مهم جدا في الإفتاء، لما تكون لما تفتون في بعض المرات، وهذا سنراه إن شاء الله فيما بعد حينما نتحدث عن الصحة والبطلان. حينما تسأل أنت عن صلاة يقول لك صليت بكذا وكذا كذا، فتقول صلاتك باطلة مثلا، لأنك نظرت بها فيها بالنظر الشرعي فوجدت أن الرجل مثلا صلى بلا طهارة، أو صلى وهو مستدبر القبلة، أو شيء من هذا القبيل. فأنت تقول إذن صلاتك باطلة واسكت، لا تزيد أكثر. وقد يقول لك شخص آخر صليت كذا وكذا وكذا وكذا، فقل له إن صلاتك صحيحة. من صحيحة؟ أي إنها مستجمعة للشروط الشرعية الظاهرية، ولكن ليس لك أن تقول بعد ذلك لأنه أعجبك يا فلان صلاتك مقبولة. من قبلها؟ قبلتها أنت؟ أنت تقول صحيحة وتوقف، باطلة وتوقف بحسب النظر الشرعي، لتترك أمر ثواب الناس وعقابهم لمن؟ لله عز وجل. ولذلك حينما قالت امرأة عن عثمان بن مضعون، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع، وكان من قيلة الصحابة وأكثرهم عبادة، قالت هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال ما يدريك لعله، هذا أخوه من الرضاع، ما يدريك لعله أحدث. لا تعطي الجنة والنار بحسب الرغبات، الناس يوزعون الجنة والنار كما يشاءون. من أغضبنا فله النار، ومن سرنا وأفرحنا فله الجنة. كأننا نتصرف في مفاتيح الجنة، وهذا نوع من القول على الله بغير علم، لا يجوز هذا، هذا وجد في ديانات أخرى، أما نحن فنبقى دائما مع الحدود الشرعية. وبالتالي لا تتصور أن بعض الناس حينما يجتمعون ويوزعون الجنة والنار فيما بينهم ويقتسمونها يكون على صواب، هذا خطأ واعتداء على حق من حقوق الله. لأن بعض الناس يريدون أن يكسبوا أنفسهم قداسة، وأن الجنة لا يمكن أن يمر لها إليها إلا عن طريقهم، فمن أعطوه الجنة فله الجنة، ومن أعطوه النار وحكموا عليه بالنار فله ذلك. هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر الناس، بشر الصحابة بالجنة وهم الذين هم بأشخاصهم، القرآن بشر الصحابة عموما. هذه أمور يوقف عندها وهي تنتهي إلى علم الله، والله تعالى أعلم رسوله. أما نحن سائر البشر، فمن رأيتموه يوزع الجنة والنار فاعلم أنه يدلس على الناس دينهم. لذلك قلت دائما حينما نقرأ أصول فقه نعرف الصواب من الخطأ. إذن فهذا أمر قال به المالكية، قالوا لا مدخل لنا في قضية العاقبة، نحن نتحدث في الأحكام الشرعية وانتهى الأمر فقط، لأن العلم النهائي في هذا عند الله تعالى. قالوا إذا كان الواجب موسعا محددا أو غير محدد، وعلم الإنسان، تابعوا لهذا الأمر، هذا وعلم الإنسان أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، تابعوا هذا سؤال كبير جدا. هناك واجب في بالنسبة للظهر، الإنسان في أول الوقت وظن وغلب على ظنه أنه لن يستمر في حياته إلى ما بعد العصر مثلا، علم ذلك، فهل يبقى الواجب بالنسبة إليه موسعا؟ أبدا، يجب عليه أن يبادر ويؤدي الواجب حالا، لأنه قد غلب على ظنه أنه لا يعيش، أنه لا يعيش إلى آخر الوقت. فإن هو أخر أصبح آثما فعلا، لذا مات. مثلا شخص محكوم عليه بالإعدام، معروف هذه، فإذا نفذ فيه ويعرف أنه سينفذ في حكم الإعدام يوم كذا على الساعة الفلانية، غير باش تعرفوا التصورات ديال، أو أناس مصابون بأمراض معروف بأنها مآلها غالبا أن الناس، أن المصابين بها يموتون، مثلا سرطان في مرحلة من المراحل المتأخرة، سرطان في المراحل المتأخرة، يكون مصير صاحبه معروفا، فيجب عليه أن يؤدي الواجبات جميعها، زكاة، إذا كانت عليه زكاة يؤدي زكاته، يؤدي حقوق زوجته، صداق الزوجة، يؤدي كل الأشياء، لأنه لم يعد له متسع يعيش فيه حتى ينتظر أنه سيعيش إلى ذلك الزمن ليؤدي هذه الواجبات. لاحظوا هذا الأمر، هذا وهذا سؤال طرحه الفقهاء وهو جيد، ويجد الناس في أنفسهم في هذا في هذا أمام هذا الإشكال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.